حصريا على موقع djkimo.com. جرت كحلها جرتني إلها وبسرعة حبيت جبرت نقولها شبرت شعرها وفرت نظرها وفترت الدنيا بيا كلها جرت كحلها جرتني إلها وبسرعة حبيت جبرت نقولها شمرت شعرها فرت نظرها وافترت الدنيا بيا كلها وابقى احبها وما ميت طول واخلاق وشكل للتراجي والحجم روحي فدوة تروح هاي العيون الذهب والله تستاهل تعب قلبي بس لها انجذب صارت روح وابقى حبها وما ميت طول واخلاق وشكل للتراجي والحجل روح فدوة تروح فيها يسفن عليها ما تعرف الله شو مخلي بيها تعشقها قوة ضحكتها حلوة بالنظرة الأولى توقع بديها والصراحة بلا حسد حلوة ما مطروقة بعد منها ماكو أحلى بعد لو دورت الكون فاتت وما مفتهم هذا واقع لو حلم نستني حتى نسيت ماكو هيج عيون للتراجي والحجين روح فدوة حصرياً على موقع djkimo.com.